إذاعة الأغاني تقدم حياة كل واحد مننا مراحل، وكل مرحلة بترجمها أغنية. أغاني حياتي، أغاني حياتي مع منال الخولي. أستاذتي ورئيسة الإذاعة السابقة والمذيعة اللامعة إيناس جوهر، نورتيني. ربنا يخليك. في المجال اللي هو حتة الإيه الناس المذيع اللي هو قاعد بالكرافات، لكن إيناس جوهر دخلت عارفة على القلب على طول، عشان كنت طبيعي. يعني ليه الناس اللي عندهم شخصيتين لا شخصيه عاديه خالص. يعني مثلا من ضمن الناس اول ما رحت الشرق الاوسط، مثلا الزميله العزيزه ليلى معروف كانت قاعده تكلمك عادي كده وكويس، وبعدين فجاه يتفتح الميكروفون، ابص الاقيها بتعمل ازاي، ايه انت من الشرق الاوسط في ايه يا ليلى، ما كنا ماشيين كويس حاجه. انا شفت ده، انا شفت في البرنامج العام شفت طبعا. انت عارفه تلاقيكي شفتي اكتر في الشرق طبعا. لا لا لا، الشرق لا، عشان كنت حضرتك انت رئيستي طبعا وكنا الدنيا انت خدتيه طبيعيين. اكيد طبعا، الحمد لله. طبعا يعني جيل كامل اتربى على صوت إيناس جوهر. انا عايزه الاول بس عشان الناس كاتبين لي ان لازم تقولي جملتك الشهيره ده في البدايه كده، من فضلك، ولا لما نيجي لمرحله الاذاعه؟ لا لا لا لا، دي عشان دي يعني بنسخن كده مع بعضينا عشان نجيب غين وتغمض عينيه. لا استني بس، ده هم قاعدين مستنيينها مني، ده هتضرب لو نزلت جنب. غمض عينيك وامشي بخفه ودلع، الدنيا هي الشابه وانت الجدع، تشوف رشاقه خطوتك تعبودك، لكن انت لو بصيت لرجلك تقع وعاجب. يا لهوي على الوزن. يا لهوي، هي بس كانت غايبه عن صلاح جاهين. يا لهوي بالظبط، انا حمال الخلي اضافتها. غمض عينيك وارقص بخفه خفه ودلع، الدنيا هي الشابه وانت الجدع، غمض عينك ورقص ورقص بخفة خفة ودلع، الدنيا هي هي الشابة وانت انت الجدع، تشوف رشاقة خطوتك تعبودك، لكن انت لو بصيت لرجلك تقع عجبي. طبعا مش بس المستمعين اللي كلهم شوق ان هم يعرفوا كل حاجه في حياتك، لكن انا كمان. شوفي بس، سنين عشره طويله جدا بيني وبين حضرتك، لكن عمري ما دخلت في زي ما بنقول الحتت الصغيره اللي جوه شخصيه إيناس جوهر. لو قلت إيناس جوهر الطفله اول ما بدات تعي ان هي موجوده على الارض وماشيه على الارض، كان ايه؟ يعني بصي، انا في البدايه الحقيقه كان والدي قبل ما يتجوز والدتي كان متجوز شخصيه اجنبيه خواجايه من البانيا، وقعد معاها فتره كبيره جدا ولم يرزق باطفال. بعد الله يرحمها بقى ما ماتت مرات ابويا الله يرحمها، اتجوز والدتي، قعد شويه برضو ما يخلفوش، وبعدين جابوني على شوقه. فما عندكيش فكره الفتره الاولى في حياتي انا كنت مدلعه قد ايه، يعني كل حاجه انا طبعا، وبنتهم الوحيده وما صدق جاله طفل. يعني الحقيقه يعني فترتي الاولانيه في الحياه كانت في منتهى الدلع اللي في الدنيا بالظبط كده، رغم شدته الشديده اللي هتبان في مرحله بعد كده. لكن بدايتي الكام سنه الاولانيين اللي انا وعيت فيهم على طفولتي كان في منتهى الدلع اللي في الدنيا. انت زي ما نقول ايه، لها الدلع عند المصريين يعني. اهو بقى بالسبب ده، بس اكيد طبعا بالسبب ده. اللي بيتربى بالدلع ده عمره ما بيفضل. يعني انت طريقه كلامك إيناس جوهر ربنا يخليك يا منى، لو قلنا انت بتقولي ان انت كنت حاسه بالدلع وان انت ملكه متوجه، الاغنيه اللي تفتكري ان هي بتعبر عن المرحله دي في حياتك؟ امورتي الحلوه صباح بقت طعمه. ايوه. امورتي الحلوه بقت طعمه بقت طعمه، ولا سهر جديد لا خفه روح لما بتضحك بتروح لبعيد. أمرت الحلوة بقت طعمة بقت طعمة ولا سحر جديد لا خفة تروح لما بتضحك بتروح لبعيد معذورة يا ناس لو خبتها من العيد للعيد علشان ما هي سن 17 قال يعني خلاص تزعل وياي لو ابوسها قدام الناس علشان ما هي سن 17 قال يعني خلاص تزعل وياي لو ابوسها قدام الناس ان قلت حبيبه امها وشها يحمر وان قلتك لك يا بطه تخزمني شهر تطول قد ما تطول تكبر قد ما تكبر جوا القلب حتفضل زي الأول وأكتر تطول قد ما تطول تكبر قد ما تكبر جوا القلب حتفضل زي الأول وأكتر لو شفتوا جمالها هتحتار وتحتار تحتاروا والبنت والصمرة حيتدار ويتدار ويتدار والحب هتحصل فيه أزمة وتسعرته بتزيد كبرت شوية إيناس وبدأت تبقى في سن اللي هو مثلا 11 سنة ولا 10 سنين عارفة أنت المرحلة بتاعة العدوان الثلاثي وما لقيناه بعدي من مشاكل وبحر البقر وشدوان والحاجات دي كلها الحياة دي حضرتها وكانت الدروس دي بهتم بيها جدا في المدرسة وكنت متفاعلة جدا وأنا بتصور أن زرع الانتماء وحب الوطن بيجي مع السن ده يعني بدايتي خالص كانت مع الأحداث دي وكان والدي مهتم جدا بنشرات الأخبار وكان بيتابعها وكنت بقعد لازم جنبه أسمع نشرة الأخبار وفهمت إيه وإيه إحساسك يعني دي المرحلة السنية اللي بعد على يعني بداية الوعي بالنسبة لي ودي طبعا من كانت مليانة أغاني جميلة ووطنية وحاجة تشرح كده لما تسمعيها تديكي دفعة وحماس وترجعني لذكريات الماضي اللي هو أنا يعني عشت فيه مأساة مصر لحد بعد الانتصارات يعني المرحلة دي أهم أغاني في الحتة دي أنا كنت أحب قوي الدرس خلص لمكرريس صلاح جاهين وشجيع الدرس انتهى لأم الكراريس بالدم اللي على ورقهم سار في أسر الأمم المتحدة في مسكة لزوم الأطفال إيه رأيك يا شعب عربي رأيك يا شعب الأحرار دم الأطفال جاي لك يا حبيب قول انت ويسل على الأوراق يتهجى الأسماء ويطالب الآباء بالطر للأبناء ويرسم سيف يهد سيف والمعلمة شمس الصيف في دنيا فيها النور بطيف وزكة على بالي الأباليس بعد كده المرحلة يمكن كبرت شوية وبقيتي زي ما بنقول إيه فتاة صبية اللي هو في سن بقى الايه المراهقة كده و12 13 سنة 14 سنة شايفة دلالك بقى والدنيا فرحانة بروحي قوي في الفترة دي كل البنات تلبس كعب عالي وتسيب شعرها لا ممنوع انا ممنوع ليه لا بابا لا انا كعب لا. عالي لا نو كعب العالي لا مكياج لا تسيب مكياج شعري لا. لا لازم ابقى بتفرتين دفرتين عشان خاطر البنت المهذبه بالنسبه له هو ده الدفرتين وكعبه على الارض مفيش وازاي تذاكري وازاي تقراي كتب غير بالظبط ايه اللي تقريه بغض النظر عن هو ايه يعني كان زمان الاهالي يمنعوا مثلا حد يقرا احسان عبد القدوس لا هو كان بيقول لي اقري اقري اي حاجه انت حباها المهم تقري ولازم اسمع بابا شار ولازم اسمع حوار امل فهمي ولازم اسمع اسوانه كلاسيك هو كان شخصيه بقى مش جامده لكن هو شخصيه متفهمه وبيبني يعني هو بيبنيكي بالظبط بيبني بس انا بقى كنت من وراه طبعا بسمع الاغاني الناعمه واعيش معاها واحلم ب يعني فتى احلامي هيبقى شكله ايه كان شكله ايه ساعتها فتى احلامي أسمر أسمر أسمر مش غامق يعني أمحاوي كده ويعني يمكن ملامح أخويا يعني كانت بتسوقني إلى فتى الأحلام أمحاوي مش قصير طبعا أطول مني أطول مني أكيد. طبعا على الأقل مثلا ب 15 سنتي لا كتي عشان ما بلبس كعب طب خليهم 10 سنتي يا منال عشان بس ما يبقاش شكل مقروض يعني جنبه ده اجمل حاجه كده بالظبط كده يكون فرع وسيم يكون عقليه متحضره مثقف كنت مدركه الموضوع مثقف دي والكلام ده ما انا بقول لك ما هو أوكي. ابويا علم انت لكن البنت لما بتكون بتفكر ساعه حته الحب والرومانسيه والكلام ده متهيالي عقلها بيشيل حته لا. الثقافه او كده لا لكن يعني انا احب واحد تافه برضو يرضيكي مش كل حد لا ابدا ابدا طبعا بعد كده وعيت اشياء اخرى في كل شويه بتحطي يعني كل شويه بحط صفر فانما ده الوسيم الاسمراني اللي ياخدك كده ويعني تحسي ان انت طايره وياه في الحلم يعني بس وكانت يمكن من اغاني عبد الحليم حافظ كلها حبيبتي. طبعا هي اغاني المرحله حبيبتي. اكيد هيبان لك بقى بعد كده لما قابلت عبد الحليم حافظ ان ده كان مترسخ ما تاخدينيش ما تاخدينيش جري ما بقول لك هيجي ما تجريش بيا هو انت ملكه الحوار بس ايوه ايه الاغنيه اللي كنت بتسمعي او مش بتسمعيها انا عايزه احلمي اليك أحن إليك ترمي عليك دموع عيني وأقول أنساك ألاقي هواك يزيني أحن مش عبد الحليم أحسن مننا احنا الاثنين اقفل يا حسين هات الغنوة يا حسين أحن إليك تقول لي عليك دموع عيني أحن إليك تقول لي عليك دموع عيني وأقول أنساك ألاقي هواك يناديني أحن فراحي أحن إليك وأتمنى توافيني أحن إليك ونادي الماضي من دنيا وأحن إليك وعيش ويا الهوى وذكرى وأقول أنساك الاقي هواك يناديني احن اليك. ابتديتي تخشي بقى مرحله الثانوي وبتاهلي نفسك لان انت تخشي الجامعه. اتغير ايه في حياتك؟ ابتديت اركز على نواحي الموهبه عندي. بمعنى ايه؟ انا كنت رياضيه جدا ولا تتخيل انا كنت بلعب ايه. كنت بلعب العاب قوه. أوه. يعني حاجه ملهاش عضلات بقى وصباح الخير بالظبط كده. وسباحه وجري ورمي جله وجمباز والحاجه كل كل الحاجات ورمح بقى لا لا لا لا ده حاجات كدا. صعبه جدا الوسب العالي والحاجات دي. فيعني في الجزء ده انا الشخصيه الرياضيه كانت مسيطره عليا. بالظبط كده. دي قوه، دي كانت بتدي عضل وقوه. خلي بالك من حاجه، ان ابويا شجعني جدا على ده، انه كان بيحلم بولد. فجات البنت، فبيخلق فيا الروح اللي ما تخليش فيا حته الانوثه تطغى. لا تطغى على شخصيتي. لا مش مهم ده خالص. هو عايزك وقت القوه قويه بالزبط، وقت الدلع دلوع بالظبط كده. نميت مواهبي في الموسيقى، بقيت اسمع مزيكا كتير. اتنبهتي ده؟ حاولت العب اكورديون، حاولت العب كمانجا. وكان الاستاذ عبد الحميد توفيق زكي الله يرحمه هو اللي كان بيدينا المزيكا وبيفتش علينا. فكان دايما يقول لي انت هتطلعي فنانه. اقول له فنانه ازاي يعني؟ مغنيه يعني؟ ده يعني عشان انت عايزه ابويا يذبحني؟ يقول لي لا، لازم شغلك هيبقى له علاقه بالفن والموسيقى. دول كانوا احلى حصتين في حياتي. كنت بتحبيهم؟ ودخلت بطولات كتير جدا وكسبت وخدت تاج الفتاه المثاليه. المثاليه المثاليه المثاليه المثاليه ما هي مش تسالي. ما انا بقول لك المثاليه المثاليه الحقيقي بالغنوه كده على طول على طول. تاج الفتاه المثاليه سعاد حسني. الفتاه المثاليه بالظبط كده. زوزو زوزو. ايوه احنا الطلبة. احنا الطلبة زميل وزميلة. زميل وزميلة. واللي ما بينا معاني نبيلة دقنا عذابها. ليالي طويلة واعظم درس اتعلمناه. اعظم درس اتعلمناه ان كلمة ايوه جميلة، بس الاجمل كلمة لا. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. احنا دخلنا الجامعة تبدأي؟ دخلنا الجامعة وابتدينا نذاكر جامد. الأول لفيت على أقسام كتير قوي. دخلت قسم إنجليزي. أنت أداب؟ أنا أداب بعين شمس. دخلت الأول قسم إنجليزي. أنا أصلاً في ابتدائي كنت إنجليزي. English school. يعني عندي الخميرة بالضبط كده، التأسيس. أولاً أنا دخلت الكلية بالعند في والدي، لأن والدي كان نفسه يعني دخلني علمي بالعافية، عشان كان نفسه ان انا اطلع دكتورة زي بقية عيلتي. تلاقي كتير قوي الدكتور كذا جوهر جوهر جوهر جوهر مستشفى جوهر يعني تبعكو يعني. فدول كانوا اولاد عمي. فعيدني السنة مخصوص علشان خاطر لازم ابقى دكتورة زي قرايبي. فبالعند سقطت في الكيمياء. ما دخلتش الطب برضه. لا ما حدش بالذات ما تدريبش كده. ورحت رايحه مكتب التنسيق كاتبه رغبه واحده فقط، أداب. كليه الاداب جامعه عين شمس. طب يا بنتي ما كتبتش القاهره ليه؟ اقول له اذا كنت انا ساكنه في مصر الجديده ايه اللي هيوديني القاهره؟ ابتديت بقى اذاكر واجتهد. رحت الاول قسم انجليزي، لقيتهم متقاعرين جدا. صباح الخير. قلت طب وعلى ايه؟ بلاها انجليزي. رحت قسم اجتماع. لقيت قسم اجتماع ده مفيش فيه مكان لقدم تقفي فيه كتير، وخاصة محاضرات الدكتورة سامية الساعاتي فوق بعضيها. فقعدت حوالي 10 ايام، وبعدين قلت لا انا مش مستحملة خنقة المدرجات. قلت يبقى اقل قسم فيه عدد طلبة ايه؟ رحت رايحة لغات شرقية اللي هو فارسي وعبري وتركي. خدت في السنة الأولى التلاتة ورحت رايحة عبري. قلت بس من تعلم لغة قوم أمن شرهم. ما فيش هو العبري. والحمد لله أثبتت تفوقي ونجحت يعني زي ما بيقولوا كده في المثل، اسمتي ونصيب. اسمه ونصيب. اسمه ونصيب. هني شاكر. أيوة اسمه ونصيب. والحب نداني. سلم سلام وبرنشو نداني. اسمه ونصيب والحب رماني. معاه اعمل ايه وانا عمري فدا اعمل ايه والفرح معاه اعمل ايه وانا عمري فدا وياريتني ادور ولا اني اتوب وياريتني ادور ولا اني اتوب ده جناين قلبي طرحة حنان طرحة الفرحة في كل مكان ولما حبيبي يبقى معايا عمري في الليل ما قولي اسمه نصيب والحب في رماني دلك سلام وفرنش نداني اسمه نصيب والحب في رماني دلك سلام وفرنش نداني عامل ايه فرح معاك عامل ايه وانا عمري فدا عامل ايه والفرح معاك عامل ايه وانا عمري فدا وياريتني ادوب ولا اني اتوب وياريتني ادوب ولا اني اتوب ده جناين قلبي طرحة حنان طرحة الفرحة في كل مكان ولما حبيبي تبقى معايا عمري في الليل بقول بعد التخرج حصل ايه؟ لا حاجة الحقيقة بقى انا كانت امنيتي نشتغل مضيف الطيران. هو ايه الحكاية؟ انا حكيت لك هو احنا الحكاية. كلنا هو احنا كلنا يعني عايزين نبقى مضيفات يعني يا اما مضيفة يا اما مذيعة. لا هي مضيفة ليه بقى؟ عشان انا بحب السفر جدا بس كمان ما بحبش الغربة فكانت المعادلة الوحيدة تسافري وترجعي على طول تسافري وترجعي سافر وارجع سافر وارجع فوالدي كان بيوصي عليا ان انا اسقط في امتحان المضيفات كل ما اروح امتحن عشان مش عايزة تتعي في حتة يا جماعة ليه انا وانا بسقط ليه ده لازم العند يعني هو فيه لازم العند بس هو الحقيقة انا كنت عنيدة لان انا برج السرطان هو ما كانش سرطان لا هو طور ما هو رخر عنيد ما اجرش السرطان ضرب في طور ضحفوا بعض بس والطيارة طارت طيارة فوق وحبيبي ما سافرتيش لسه بتمنى من دلوقتي من دلوقتي يعني ليلى نظم تطير وانت ما تطيريش لا طرت بقى بعد كده طبعا طيارة فوق وحبيبي تحت وأمرنا فوق يا حرسنا تحت وقرا الفتحة لابو العباس يا ولاد بلدنا يا جدع ناس ما تقرا الفتحة لابو العباس بعد كده بقى أنا كان ليا قريبي ابن عمي صحفي وكان صديق لأستاذي جلال معوض. أنت كل ده ما فيش أي حاجة لعبت في قلبك خالص؟ لا خالص ولا كان على بالي أي حاجة له لأنه قال له عيب بقى بنت عمك دي لازم تشوف لها وصلة وتشغلها عشان تشيل من دماغها حكاية الطيران بس فرح قايل للأستاذ جلال معوض فقال له طب وريها لي لمدة 5 دقايق قعد معايا 5 دقايق قال لي زي ما احنا بنقول للناس كلهم اقرأ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس عشان الحروف كلها بتطلع في المعوذتين فقلتهم سألني شوية أسئلة قال والله ده يجي منها بس يا رب يطلع صوتها كويس قدام الميكروفون وقد كان جلال معوض راح قدم لي ودخلت وامتحنت ويعني مين امتحنك؟ بابا شار وجلال معوض وأستاذة أميمة عبد العزيز وعبد الحميد الحديدي وعلي الراعي. انت كنت قاعدة قدام لجنة رهيبة. ده ايه ده؟ دول أهرامات. يعني أهرامات الإذاعة. بس أنا لأن أنا مستبعة أيوه. الحقيقة ما كنتش مرعوبة قوي يعني، الحمد لله الحمد لله يعني. طحت في مش عارفة مين وزعقت في مين شوية حاجات كده، لكن الحمد لله. انت بتحكي تاريخ حياتي. خدوني برضو مش عارفة. ما هم الظاهر لما بيشوفوا ان حد واثق في نفسه وان هو مش همه الناس اللي قدامهم يعني مش همه طبعا كل التقدير، لكن هي المساله ان يبقى الواحد حاسس ان هو مش مرعوبه. مش مرعوبه. وبعدين في حاجه تانية كمان ساعات تيجي من عند ربنا كده، ان الواحد كده مش بيحس بحاجه. يعني مثلا حاجه معروفه جدا في الفعل الرباعي ان الياء المضارعة تضم يعني اصبح يصبح. فاكراها؟ فانا رحت قايله اصبح. فجلال معوض قال لي عمل ايه؟ قلت له خلاص يصبح خلاص. ورحت قايله للقاده. فدي عجبت الحديدي بقى ان انا ايوه بالظبط كده. ما بتكشيش زي ما بنقول. بالظبط كده. زي انا استاذ حلمي البولوج قال لي يا تاج العلاء من آلي سعودي. أيوة. اعرفي ما بتفضلي بقى فضلني انت بقى عرقت بقى. بلاها مزعيج كده برضه. بلاها لو كان حد قال لي تاج العلاء من آلي سعودي كمان مش اي حد. لا كنت زعلت. انا اول ما دخلت الاذاعه واشتغلت على الهوا مساحه السمع بالنسبه لي كبرت. شرق اوسط؟ لا الاول كنا ابتديت برنامج عام. برنامج عام فكان اقصاها هنا القاهره لان السمع الى اغنيه كذا. يمكن ما كانش فيه إبداع قوي في إلقاء تقديم الأغنية، لكن المساحة وسعت بتاعت السمع. فعشقت الغناء القديم. الله بقى، خدت أم كلثوم من أول ليه تلو عيني ونجي نور عيني. وخدت عبد الوهاب مضناك جفاه. ابتديت أسمع بقى يعني الحاجات اللي ما كنتيش بتسمعيها. اللي كان صعب عليا في المرحلة الأولى أسمعها واستوعبها. فعشقت الغناء القديم. من هنا بقى عشقت الغناء القديم، واخد بالك؟ عشان المسألة كانت تبقى سهلة بالنسبة لي كانت برضو نصيحة والدي قال لي اسمعي انت عمري الأول ليتجمع ما بين الحداثة والقديم بالزبط. عشان تقدري تخشي على أم كلثوم. بعد ما حبيت انت عمري والحاجات اللي لحنها عبد الوهاب ودارت الأيام وأمل حياتي رحت راجعة من أول أم كلثوم. بس رحت الأصبجي بقى وظلموني الناس وجدت حبك ليه ترارا ليه جدت حبك ليه بعد الفؤاد مرتاح لكن بعدك ده عني خلق بدأت إيناس جوهر رحلتها مع الميكروفون. الرحلة أخبارها إيه؟ والله الرحلة ابتدت زي باقي المذيعين بالتيار الرسمي الفورمال زي ما بيقولوا. أنت كنت بتلبسوا كده؟ لا لا ما كناش بنلبس زي بس الكلام كده وطريقته كده وأول أنا ما اشتغلت جات لي بجيعة رفاعي وقالت لي إيه هو انتي الكوتشي على الهوا؟ قلت لها اي متى بجيع انا. قالت لي سواري ان انا افتكرت بسمع لبنان وانتي صوتك مش شبهنا ليه؟ قلت لها طب قولي لي اني محطه شبهها وانا اروح. في نفس الوقت كان طاهر ابو زيد بيقول لبابا شارو والنبي انا عايز الناس دي عندي في الشرق الاوسط, انتوا ليه محزمينها في حته البرنامج في هنا القاهره يعني في حته يا دوبك الموجز والنشره وتقديم الاغاني هتالي. وقد كانت بدايتي بقى في الشرق الاوسط مع البساطه والبرامج الخفيفه والمنوعات. ابتدت الرحله بقى, ابتدينا بقى نتفنن في حاجات مش موجوده. لا اول فكره كانت بعودة صديقة حياتي من اليابان والمورنينج شو اللي هو عالم الصباح وأول توك شو فيكي يا إذاعات وتلفزيونات الدنيا كلها. من بعدها بقى صباح الخير يا عرب, مساء الخير يا مش عارفة مين, يا اللي ماشي, يا هلا, كل ورانا لأنه من عندنا برضو من صباح بصبح عليك وصباح الخير طلعت صباح الخير يا مصر. ايوه بس واخده بالك. أيوة. فابتدى التلفزيون المصري والاذاعه المصريه يحتلوا الصداره والرياده. وكان السبب الحقيقه عوده صديقه حياتي من اليابان تحمل معها فكره ان هو العالم ده ازاي نعيشه مع الناس. فكانوا ضيوفنا اذاعه من المجتمع من الشارع من الناس, يعني ضيوفنا بياع الجرايد اللي بيلم الزباله اللي ده ما كانش بيحصل قبل كده. لا لا لا لا, لا خالص احنا البدايه خالص. وكان اللي قاعد في الاستوديو فاتح خط مع المذيع اللي في شبه المراسل لكن هو مذيع حواري موجود في الشارع مع النماذج دي واغاني وتليفونات وحاجات كده. ما كانش لسه هنا كان في انطلاق, يعني هنا حصل الانطلاق جوه إيناس جوهر بالظبط كده, دي البدايه. طب غني. نعم غني ليه وانا كنت بغني ايه؟ غني قولي لي اغنيه على المرحله دي مش انطلقتي؟ اللي انطلق يغني على طول. يا حلو صبح يا حلو طول, يا حلو صبح نهارنا فول. من قد ايه انا بستناك وعيني عالباب والشباك عشان اقولك واتركك. من قد ايه انا بستناك وعيني عالباب والشباك عشان اقولك وترجاك, عشان اقولك وترجاك. يا حلو يا حلو يا حلو صبح حير. قولي له بدري عليك الحيرة يا صغير وحقي ورد الخدود والعود والتفاح ببسمة حلوة تخلي الدنيا تتغير. يا حلو صبح يا حلو طل يا حلو صبح نهارنا فل. عارفة إيه اللي عمل كمان الشرق الأوسط؟ السيستم. يعني من أول مدام أمل فهمي ما كانت في رئاسة الشرق الأوسط عملت سيستم اللي هو البرنامج القصير المذيعة اللطيفة المتبسمة الغنوة السريعة الإعلان التنويه عن البرامج. عملت سيستم مشي وراها طاهر أبو زيد طور البرامج عمل سهرات منوعات يعني واخد بالك بس نفس السيستم موجود بتاع الشغل. السرعة لما في الأداء سرعة الأداء وسرعة البرامج والإيقاع والحاجات معلومة خفيفة الدنيا فبقينا بنخش جوه السيستم. ولذلك كل حد مشي في الشرق الأوسط ويعني ومشي في درجاته مدير عام وكيل وزارة نائب رئيس شبكة وبعدين بعد كده راح رئيس قطاع السيستم ماشي تشيلي حد يجي اللي وراه السيستم مكمل. عشان كده الناس كانت بتقلدنا هي مش بتقلدنا احنا مش بتقلد الشخصيات بتقلد ده قدر ما بتقلد بالظبط المنهج ده او السيستم بالظبط كده. انتوا علامات في الاذاعه المصريه اقطاب الشرق الاوسط ايناس جوهر ابراهيم صبري طبعا قبلينا طبعا سناء منصور ناديه النقراشي سوسن سامي حكمه الشربيني بصي كل واحده فيهم شخصيه خالص وكان اهم حاجه يعني بنحافظ عليها في السيستم ان كل واحد ما يبقاش شبه التاني عشان الناس تعرف ما هو هي المشكله ان احنا كل تعاملنا عن طريق صوتنا وشخصيتنا لان الصوت ده شخصيه بصمه صوت. انتوا كنتوا ازاي بتتعاونوا مع بعض يعني حياتكم جوه الاستوديو ده اللي انا عايزه اعرفه للمستمع في حياه جوه الاستوديو والمحطه. لا طبعا انا احكي لك بقى احنا اولا كنا بنحب بعض جدا ومعروف ان في شخصيات لها مميزات يعني ابراهيم صبري ده كان لما يتكلم هو شرقاوي معرفش يتخلص خالص من اللكنة الشرقاوي دي فكان أي حد فينا يقعد في الاستوديو مع الأستاذ إبراهيم صبري لازم يضحك ولازم يعمل مشكلة على الهواء. ده إبراهيم صبري. عندك إمام عمر كان بيشتهر بأن الحروف بتخش في بعضها يعني من ضمن الحاجات المهمة جدا اللي كنا بنستناها ما أمام يدخل الحاجة في بعضها أنه مرة على الهواء في ضيف على الفطار قال أستاذ عبد المنعم عبارة إيه رأيك في العمارة دي؟ طبعا نفس عبد المنعم عمارة خبط على دماغه وقال له يا أمام هتموتني. شفتي انت فكان كل واحد فينا له شخصيه بنقعد نستناه هيعمل ايه انت جاي يلا يلا يلا وده بان قوي كمان في التسالي ايوه بالظبط كده فالتسالي هو كان يعمل الغلطه انت كنت بتلعبوا على ده بالظبط كده ما نشيلش بقى الغلطه نقعد بقى نغزل عليها انا وابراهيم صبري انا وقسموا عليه حكمه الحالمه يعني مثلا ممكن تقول انا النهارده الصبح بس هي بتتكلم كده في الحقيقة انا النهاردة الصبح فطرت فول مدمس. طب ومال وما كلنا بناكل فول يا حكمة في ايه يا حبيبتي بالظبط كده. ومدام سناء منصور سناء منصور دي طبعا اللغات الأجنبية وعشتها برا طبعا أثرت شوية على ترقيق الحروف وأول ما جت من مونت كارلو قالت أنا حوريكوا حاجة مهمة جدا اسمها الجينجلز مشينا بقى انت وشك تحول بقى سنة مصر ايوه انا بقول ايه ده اللي هو ايه الجينجلز الحوا يا اولاد عندنا جينجلز ونفرح قوي رايحين الاستوديو عندنا جينجلز واحنا مش فاهمين اتاري الجينجلز هي لا الاصل تسميه الجينجلز اللي هي الحلقه اللي بتربط حاجه بحاجه يعني عندك برنامج وراء اغنيه تزيعي في وسط ماده عشان تفرقي تفرقي بين الاثنين وتربطي ايضا اللي فات باللي بعديه او اللي جاي باللي فات او اللي جاي باللي بعده ده احنا فاهمين غلط فالجينجلز دي هي حلقه الربط واخده بالك احنا بقى سميناها بعد كده تنويه برومو وهكذا استمر الحال في التقليد وفي النقل عن استاذتنا سناء منصور حد ما فهمنا مدام الناس على فكره بتتنطط جنبي عندنا ايوه لا كل الشكر الحقيقه انما هي اول واحده عملت الربط والبروموهات وان ازاي تلمعي مذيعينك وازاي تلمعي برامجك وضيوفك. هي كانت دايما تقول ده في المحاضرات بتاعتها، كانت تقول لازم يبقى في تلميع للمذيع. طبعا انتوا المفروض ان انتوا تبقوا نجوم على الهواء، لان طول ما انتوا نجوم المحطه هتبقى نجمه. ايوه ونغني سلام منصور انه لا يا حلاوتك يا جمالك خليت للحلوين ايه يا حلاوتك يا جمالك خليت للحلوين ايه كان مالي بس ومالك تشغلني برمشك ليه تشغلني برمشك ليه يا حلاوتك يا جمالك ويومات في جرح جديد والعين حلفت لي حبك ما تنام كل ما انت بعيد يوم القلب محبا ويومات في جرح جديد والعين حلفت لي بحبك ما تنام كل ما انت بعيد وبقالها سنين في حلاوتك ويالها يمين في جمالك بقالها سنين في حلاوتك ويا الهيمين في جمالك تحرم تبعت لي خيالك وتسوق على عيني دلالك تحرم تبعت لي خيالك وتسوق على عيني دلالك كان مالي بس ومالك تشغلني برمشك يا حلاوتك يا جمالك خليت لي الحلوين يا حلاوتك يا جمالك خليت لي الحلوين جمالي بس ومالك تشغلني برمشك تشغلني برمشك. انا كده دخلت في مرحله الشغل وماشيين فيها دايسين. الحمد لله. انا محتاجه بقى اعرف بقى ايناس اللي جوه في البيت بقى عائليا الدنيا ولا اي حاجه خالص عائليا ايه كل ما فيش ابويا وامي ماتوا وما انا بقى عشت لوحدي وما انا بقى اتجوزت وما انا بقى ما استمرتش في الجواز وما انا بقى ام خلاص سبته ومعيشه لوحدي قضيت عمري كله جوه الاذاعه. يعني بصراحة الإذاعة سرقت عمري ببساطة شديدة. ملحقتش يا أختي أخلف وملحقتش أعمل بيت ملحقتش أعمل حاجات كتيرة جدا. لا بس مش فارق معاي عندي يعني عندك ملايين الملايين كلها كلهم ولادي طبعا يعني حبيبة الملايين تتكلم ازاي طيب كلهم أبنائي طبعا بصراحة يعني وأنا بحبكم جدا وبعتبركم ولادي وانت عشقنا ومش زعلانة وانت عارفة لأن الإذاعة ادتني كتير بعوضتني كتير قوي على إني ما عملتش حياة عائلية مستقر فرقتش مع مش فارق معايا يعني بصراحة. طب لو بصيتي وقفتي كده وبصيتي على حياتك العائلية هتغني لها ايه؟ غني حاجة يا ما جوه الدولاب مظالم يا فريد يا ما جوه الدولاب مظالم بيقاسوا حالتهم جيب يا ما جوه الدولاب مظالم بيقاسوا حالتهم جيب يا ما جوه الدولاب فساتين وبلاطي وبني أدمين يا ما جوه الدولاب فساتين وبلاطي وبني أدمين وكمان ركبتين سايبين ومغني ومفيش معذب يا ما جوه الدولاب مظالم. عندي مليون سؤال وسؤال. ايه والله ما تخليش في نفسك حاجة حاجة أبدا. اسألي كل اللي انت نفسك فيه. انت كنت نجمه الاعلانات. لا الحقيقه انا بطلت من ايام ما كنت رئيس اذاعه. ما هو في الزمن اللي احنا فيه ده انا اسفه قوي الاعلانات متدهوره جدا. صح عندك حق. يعني عايزه اقول ان المساله بقت استعجال واسترخاص واي حد ده دلوقتي مع احترامي مع احترامي العظيم لكل مهندسي الصوت حبايبي وزمايلي وولادي سواء اللي هنا او اللي في استوديوهات بره يعني ليهم معزه شخصيه عندي ما ننجحش من غيرهم يعني. وفجاه ان اي حد اي مذيع يتاخر يخش مهندس الصوت يعمل مش عارفه لا يعني هو حل يعني هو حل عام على فكره ما بقاش برستيج ان الواحد يعمل اعلانات الان. بس على فكره مش الاعلانات دي عملت لك يمكن حاله من من الرضا النفسي ان انت تشكلتي ليه؟ طبعا باشكال كتير طبعا وفضل الاستاذي محمد الوان وطارق نور على راسي لحد النهارده طبعا يا سلام على سبع طبقات واستك دي خرج مثلا دي من الاعلانات اللي ناس حافظينها لحد دلوقتي في الاعلانات بتاع زمان اللي متغنيه انا الميلامين انا جامد ومتين انا بدل الصيني صحون فناجين حدش يقدر يكسرني حدش يقدر يلوحني بس انت بتحبي التمثيل جدا يا طبعا بتحبي التمثيل قوي انا بمثل من ايام الجامعه وكان محمود ياسين ضحكتي عليا انت ازاي ليه ضحكتي عليا ما قلتليش ان انت كنت بتمثلي في الجامعه ما هنا عديت الجامعه اول عشان اتهزقت في اجتماع انجليزي ورحت عبري فحبيت يعني انا بوريكي يعني بس انك بتضحكي عليا اهو لا من اهم نشاطاتي من ايام الجامعه الحقيقه انا كنت بمثل وبخرج بتخرجي؟ وفاكرة ان كان في مسابقة دراما في الجامعات كان محمود ياسين عامل مسرحية المصيادة لأجاثا كريستي وانا عاملة نحو حياة افضل لتوفيق الحكيم وانا اللي خدت الجايزة. هو كل ما يشوفني يضحك يقول لي كان لازم انت اللي تبقي ممثلة وانا اللي ابقى مذيعة دمرتي لا ما لحقتش طبعا لانه ممثل طب ما كملتيش ليه تمثيل لا خلاص دخلت الإذاعة بقى وحبيتها وقلت بقى حتة الحديدة الجميلة دي بتوصل أكتر من أي حاجة مش عايزة تانية. كلام طبعا مسرح ممكن يروحوه 2-3 مية مليون لكن مثلا لكن شوفي بقى مسيطرين احنا بالظبط كده شوفي الإذاعة كم مليون بيسمعوا مسيطرين بس انت طلعتي ده بعد كده في الكرتون وفي المسلسلات الإذاعية صح والدوبلاج طبعا طب مش كده طبعا يعني انا عملت شغل كتير قوي مع الله يرحمها منى ابو النصر وعملت مع زينب زمزم وكانت كلها حواديت اميل الى القصص الاسطوريه والحكايات التاريخيه التراثيه اللي بتقدم للاطفال ايوه بس في حاجه بقى انا كنت عايز اسالك عليها من زمان جدا وانا صغيره يا ساتر وخيلة جدا لا تتخيل انت عملتي مسلسل كنت كوكي كاك كوكي كاك كوكي كاك انت اللي عامله صح انا اللي عامله كوكي كاك كوكي كاك كوكي كاك كوكي كاك كوكي كوكي كاك طبعا انا مع ايمان التوك ايوه ده جميل الحمد لله عشت وشفت وعرفت كوكي كاك يعني من الحاجات اللي انا بعتز بيها جدا طبعا مع العظيم الرائع عمر الشريعي ولا وفي حاجات كتير جدا فيها غنى برضو انا عملتها مع عمار زي مثلا هو وهي انا مثلا اللي عامله الاراجوز انا اللي عامله في عيد ميلاد جميل عيد ميلاد سعيد يا نسمه مش في النص انجيل بتغني فلسهات والصحون هتقول مش عارفه انا اللي عاملاها بصوتي لان انجيل ما غنتش انا اللي غنيتها جميل الموضوع ده قوي قوي طبعا يعني تفضي هوايتك طبعا في حاجه لطيفه تسعدك شيء بجد جميل طبعا بجد بجد بيفرغ طاقات غير طبيعيه مش عايزه كلام وبيديكي طاقه ايجابيه رائعه برضه ده صحيح مشهورة عيد ميلاد سعيد كتير من الأصدقاء أو من المستمعين نفسهم قوي يعرفوا مني أنا مش منك أنت، إزاي إيناس جوهر كانت مديرة؟ أهم حاجة في الإدارة الحب والاحترام. طب ممكن أقول موقف أنت عملتيه معي؟ أنا اتنقلت من البرنامج العام في اليوم وليلة ورحت الشرق الأوسط بناء على موقف معينة. وحضرتك أنا دخلت لك المكتب. أول ما دخلت كنت طبعا أنا عارفاكي طبعا من قبل كده طبعا حبيبة قلبي يعني، لكن أنا أما شفتك لقيتك بتبصي وانت مبتسمة وبتعملي حتى نفس انت عاملة ايديكي كده برضو اللي هو على ايديكي كده، ورحتي بايديكي التانية عملتيلي تعالي تعالي، بعدين قلتيلي هتعملي ايه؟ قلت لك انا لسه هعمل حاجه، انا لسه تيجي رمضان كمان 15 يوم. صح انا فاكره. هتعملي ايه؟ انا عايزه برنامج يهد الدنيا طبعا، عشان الناس اللي مش كويسين اللي اتخانقوا معاكي في حته ثانيه يعرفوا ان هم فقدوا قيمه طبعا. ويعني انا استغربت، انا يمكن انا بحبك جدا وكل حاجه، بس ما كنتش متخيله حنيتك، ما كنتش متخيله استوعابك، وما كنتش متخيله ان انت تستوعبيني وتديني قوه الدفعه دي ان انت تخليني انزل في يوم اعمل 25 حلقه ده صحيح من برنامج رمضان. وانا يعني حته الطفوله اللي جوه اندهشت بسم الله الرحمن الرحيم. انت بصيتي لي عملتي ايه؟ ما قلت لك هاتي الورقه اللي كان فيها اسم الضيوف. مين؟ عادل امام، هاني شاكر. الحقيقه كانت مجموعه كويسه جدا. فاكره حد ما جبتيهم منين؟ قلت لك بالبخت ربنا بعت. قد كده المديره الجميله المستوعبه اللي بتدي قوه بتدي دفعه بتلمع المذيعين اللي معاها، قوه المحطه في قوه ايناس جوهر كانت ورانا في ظهرنا ودايما بابا مفتوح حتى وهي رئيسه اذاعه. اسمحي لي بقى ده يعني بعيدا عن استراتيجية البرنامج اسمحي لي ان الاغنية دي احنا اللي نهديها لك. يا ريت قولي هتسمعيها وقت اذاعة الحلقة ان شاء الله. ده نوع من انواع الاجبار ان اسمعني. اشتياق وشوق. اقول احبك اقول احبك وعيش احبك عيش احبك، حقول أحبك أقول أحبك وعيش أحبك أعيش أحبك أحبك أحبك يا حياة قلبي. مش قادر ابدا يا حبيبي، مش قادر على فرحة قلبي، مش قادر ابدا يا حبيبي. والكلمة اللي انا عايش فيها رح ادوّف كل الشوق فيها، الكلمة اللي انا عايش فيها رح ادوّف كل الشوق فيها، وحقولها وأعدها وغني انا عايز اسالك على حاجه. يمكن المفروض ان ان ان ان انت مريتي بمراحل حياتك كلها قدام المستمعين دلوقتي، لكن اكيد انت في مرحله معلمه معاكي جامد قوي، وانا ما سالتش عنها وما مشيناش ولا عدينا عليها في محطاتك. يمكن قصه حب كانت في حياتي وكانت مؤثره جدا، يعني واستمرت فتره كبيره قوي وبقت بالفشل في النهايه. يعني دي ما بحبش أتكلم عنها كتير عشان أنا ما افتكرهاش واتضايق، بس لكن هي دي يمكن الحاجة الوحيدة اللي احنا ما اتكلمناش فيها. قصة حب مع إيناس جوهر وتنتهي بالفشل؟ لا ما يهمكيش، ما انت أصل هقولك على حاجة. إيناس جوهر الزميلة والرئيسة والمبدعة، لا الشخصية الإنسانة جميل جدا، بس ممكن شخصيتك ما تلفقش مع الشخصية اللي قدامك. ممكن هو يبقى شخصية عظيمة ورائعة وانتي شخصية جميلة ونعمة وحنونة وكل حاجة، لكن ما يكملوش. الظهر ده حال ناس كتير. اهلا بيك في الصالون. طيب تحبي تقولي قصة الحب دي ايه؟ اغنية. كان يا مكان، كان يا مكان، كان يا مكان، كان يا مكان، الإعلامية الجميلة إيناس جوهر. أغنية عمرك لما تعدي شريط حياتك كله قدام عينيكي، افتكر الأغنية المعبرة عن عمرك كله إيه؟ بس ما تيجي وأنا أحكي لك على الجرى. أوه، على الجرى من مراسيلك، على الجرى. الحب دوبنا دهنا مرسومة في المناديل، بس لما تيجي وانا احكي لك علي ترى وامسح دموع منديلك علي ترى، بس لما تيجي وانا احكي لك علي ترى وامسح دموع منديلك علي الإعلامية والأستاذة قدوة إيناس جوهر، مش قدوة لي أنا بس، قدوة لجيل كامل من الشباب والشابات وكمان الإعلاميين. وعشان نوصل لقلب المستمع إحنا بنقلد إيناس جوهر، بنمشي على نهج إيناس جوهر عشان هي حبيبة الملايين وحبيبة قلب كل الإعلاميين. أنا بشكرك جدا، نورتيني وعلمتيني وزودتيني وخليتيني حسيت إن أنا فخورة إن أنا قاعدة جنبك. أنا اللي متشكرة لأنك حطيتي تحت شريط حياتي ثلاث خطوط حمر. بحبك. كنتم مع أغاني حياتي، منال الخولي، حسين السنوسي، منال حسن، أحمد بركات.